بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية من سورة الحشر يقال بأنها من أبلغ الآيات المشيرة إلى مسألة مراقبة النفس. وحقيقة ينبغي في هذه الآية أن نخرج بدرس عملي وقرار صارم في كيفية التعامل مع النفس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، القرآن مليء بالأمر بالتقوى، وليست التقوى إلا الكف عما لا يرضي الله عز وجل عملا بالواجب وانتهاء عن المحرم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا لها من روعة. الأمر بالتقوى خطاب لبني آدم، للمسلمين للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ولكن عندما يصل الأمر إلى المحاسبة نلاحظ تغيير في لحن الآية. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، في صدر الآية هناك خطاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولكن ولتنظر كلام مع الغائب، ليس هناك مواجهة في الخطاب. يقول البعض ونعم ما يقول بأنه لا تخلو الآية من عتاب ومن تقريع مبطن، كأن الله عز وجل يريد أن يقول أخاطب من؟ التقوى يمكن أن أخاطب المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ولكن مراقبة النفس أمر صعب، أمر لا يلتفت إليه الخلق. ولتنظر نفس، وفيه تنكير، يعني كأن هذه النفوس التي تنظر إلى ما قدمت لغد نفوس في غاية القلة وفي غاية الندرة، وكأن الله عز وجل لا يجد من يخاطبهم في الأمر بمحاسبة النفس. ويا له كما قلنا من تقريع ومن تعظيم لأمر محاسبة النفس. ولهذا إذا كان كلام مثلي وأمثالي لا يؤثر في تحريك النفوس إلى محاسبة النفس، الله عز وجل يبدو من خلال هذه الآية يشير إشارة خفية إلى أن الممتثلين لهذا الأمر الإلهي قليلون جدا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، مرة أخرى الأمر بالتقوى، وكأنه لب التقوى وثمرة التقوى عبارة عن محاسبة ومراقبة النفس. وإخواني، من دون الاهتمام البليغ بمحاسبة النفس ومراقبة النفس كأن هذه التقوى لا تتم. كيف الإنسان يستقي غضب الله عز وجل وهو لا ينظر إليه ولا يهتم بمراقبته لعبده؟ يعصيه العبد وقد جعله أهون الناظرين إليه. إذن التقوى إخواني صحيح هو تكليف الجميع، ولكن هذه التقوى لا تتكامل ولا تعطي ثمارها المرجوة. يقول المعصوم صلوات الله عليه كما في الرواية: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. ليس منا، والتعبير فيه إشعار بالطرد عن دائرة المعصوم ومن مع المعصوم من الأولياء المؤمنين. ثم تقول الآية: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إخواني أخواتي التفتوا جيدا، نسيان الله عز وجل قد يجتمع مع الطاعة. يقال بأن نسيان الشيء عبارة عن ذهاب صورة الشيء، ذهاب صورة الشيء من الذهن. إذا غاب عن بالك غابت صورة الشيء فذلك الشيء منسي وأنت ناسي لذلك الأمر. ولهذا الإنسان قد يعمل في شركة سنوات طويلة، في دائرة، في حكومة، في غير ذلك، ويؤدي واجبه اليومي وينسى صاحب العمل وينسى الوزير والأمير يعمل بشكل تلقائي ولكن لا يذكر الآمر، هكذا نلاحظ في الحياة العملية. وهكذا البعض قد يطيع رب العالمين، تعود على الصلاة، في بعض الروايات تقول لو ترك الصلاة لاستوحش من ذلك، وجود تلقائي يعبد الله عز وجل ولكنه لا يعيش حالة الذكر الدائم ولا المتقطع. إذن نسيان الله عز وجل يكون تارة بعدم الاعتراف به والتحدي وهو الكفر، ويكون في مقام العمل، ومن منا يذكر هذه الصورة العظمى في الوجود، هذا الوجود الحقيقي الذي لا يساويه وجود، كل وجود رشحة من رشحات فيضه، من منا يذكر الله عز وجل؟ والقرآن يهدد يقول لا بس لا تذكروني أنا أيضا لا أذكركم، أمحوك عن ديواني فأنساهم أنفسهم، أنت لا وزن لك عندي، لا وجود لك عندي. الله عز وجل يعامل بني آدم على أنه شيء في الوجود، لا على أنه عبد له صلة بالله عز وجل، ينظر إليه على أنه قطعة من الأرض كالجبل الأشم الذي لا عقل له. هكذا يتحول الإنسان إلى موجود لا شعور ولا روح له في الوجود. وإذا نسي الله عبدا أنساه نفسه، يعني نسيان الله عز وجل سوف يدعوه إلى نسيان نفسه بترك المراقبة. الإنسان الذي لا يراقب نفسه قد نسي نفسه جوارحه. ولهذا الإنسان المصلي الذي يصلي بقلب غافل إنسان نسي نفسه. وحقيقة يوم القيامة قد يصبح هناك جدال، هذا الجدال قد يكون بين النفس والجوارح، كما أن النفس يوم القيامة كما أن الجوارح تتحدى بني آدم وتشهد عليه، هكذا تقول تشهد عليهم جلودهم، قالوا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنا أعتقد أحتمل وجود جدال آخر ومنازعة أخرى، تقول يا نفس أنا كجوارح، أنا كلحم وعظم ودم، ركعت لله عز وجل، سجدت لله عز وجل، وأنت يا نفسي ما بالك كنت من الغافلين؟ أنا كلحم وعظم لا شعور له ولا عقل له، خضعت بين يدي الله، وكنت ساهيا تذهب يمينا وشمالا وقد تفكر بالحرام وقت اشتغالك بالصلاة، ما هذا الغبن الفاحش؟ كما أن الجلود تشهد على الإنسان يوم القيامة، من الممكن أن تقوم بهذا العتاب البليغ أيضا. أولئك هم الفاسقون، الآية لا تقول أولئك هم الخاسرون. الذي نسي الله، نحن في عرفنا إنسان غافل، نسى الله عز وجل كباقي أهل الأرض. القرآن الكريم يقول أولئك هم الفاسقون، نسيان الله عز وجل إما هو فسق خفي أو مقدمة لفسق جلي، أعاذنا الله من ذلك. لو أنزلنا الآية أيضا فيها عتابات مبطنة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا بني آدم أنزلنا عليك القرآن، كلفناك بالقرآن الكريم، أمرناك بتلاوته، جعلناك أهلا لتحمل معاني الوجود البشري بعقله وبقلبه يستوعب القرآن إجمالا. أنزلنا عليك القرآن، أنزله على النبي كمتلقي وكمرسل، وأنزله على قلب كل تال للقرآن الكريم. يقول الجبل إذا كان أهلا للخطاب وخاطبناه بالقرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ونحن ماذا نعمل أمام القرآن الكريم؟ لا نعيش أدنى درجات الخشوع الذي يخشعه الجبل لو أنزل الله عز وجل القرآن عليه. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم يبدأ في ختام سورة الحشر، وهذه الآيات من الآيات البليغة في القرآن آيات يمكن نسميها آيات ربوبية آيات ملكية، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. انظر الترابط، حسب الظاهر هذه أسماء الله الحسنى، ولكن ترابطه بليغ مع آيات المراقبة. بدأت الآية بذكر الله عز وجل أن لا ننسى الله، فلتنظر نفس ما قدمت لغد، لماذا؟ لأنك ستلاقي هكذا رب. عندما يدعوك القرآن لعدم نسيان الرب، الرب الذي له هذه الصفات الحسنى، إذن القضية منطقية جدا. أنا ما دمت أرجع إلى هكذا رب مهيمن ومصور وقدير وجبار، هو أهل لأن يراقب وأهل لأن يذكر، فكأن ختام هذه الآيات تشجيع للعبد على أن يلتزم بالمراقبة الدقيقة المستوعبة لكل آن من آنات الحياة. ولهذا التدبر في القرآن الكريم إخواني مفتاح التكامل، قلنا هذه الآيات مفتاح الفلاح، لأنها تؤكد على عنصر جوهري وهو مسألة المراقبة، والمراقبة متوقفة على معرفة المراقب وصفات جلاله وكماله. إذن التدبر في هذه الآيات واتخاذه وردا في اليوم لا بأس، هذه الآيات من الآيات التي تستحسن قراءتها دائما، من قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ليكون عنصر ردع وتذكير للمؤمن كلما أراد أن ينسى ربه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أهلا لتلقي آياته بحق محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على محمد وآل محمد.